وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. هنا تدارك أو اكتمال لقيامه صلى الله عليه وسلم من الركعتين، وكان أن يجلس ليتشهد ولكنه لم يقم، وقاموا معه ثم أو بعد أن سبحوا له. قضية المغيرة أيضا وقع له، قام ولم يجلس التشهد الأوس فسبحوا له، كان قد انتصب قائمة فأشار إليهم أن قوموا، يعني من براجع، فقاموا ثم سجد سجدتي السهو. ثم قال لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم هذه المسألة: إذا سهى الإنسان أو الإمام، المنفرد أو الإمام، فلم يجلس للتشهد الأوسط وجاء ناهضا للقيام، إذا كان هو منفردا وتذكر نظر ما هي المسافة بين جلوسه وانتصابه قائما، 100 سنتي، 120 على سبيل التقريب، فكان قد نهض 30 سنتي، فتذكر أو نبهوه، في هذه الحالة يكون أقرب إلى جلوسه ولا أقرب إلى انتصابه؟ إلى جلوسه، جلس ولا تشهد عليه ولا سهو عليه. إذا كان هو منفردا ونهض وبقي من انتصابه 30 سنتي، يعني انتصب 70 سنتي، أصبح أقرب في هذه الحالة ليش؟ لانتصابه، فلا يرجع. أو كان إماما وسبحوا له وقد وصل إلى ما يقرب من انتصابه قائما، ولو سبحوا له لا يرجع، يمضي في قيامه ويمضي في صلاته إلى الركعة الثالثة، وبعد أن يتم صلاته يسجد سجدتي ليش؟ السهو. وتقدم لنا أنها كانت قبل ليش؟ قبل السلام. إذن في حالة ترك الجلوس الأوسط للتشهد الأوسط وسهى المصلي منفردا أو إماما، لا حال المأموم سيأتي فيما بعد، فننظر هل يمضي في قيامه أو يعود إلى مجلسه، ننظر أي المركزين أقرب إليه، إن كان الجلوس أقرب إليه جلس ولا سهو عليه، وإن كان القيام والانتصاب أقرب إليه قام ولا رجوع عليه ويجبره بسجدة السهو.